وكذلك حفظك الله إذا اغتصب امرأة بكرا ثم تاب قبل القبض عليه، فهل يطالب بدية البكارة وإذهابها أم أن هذه الأمور تدخل في التوبة؟ اتركوا عن هذه المسائل البعيدة، ويطالب بأرش البكارة وهو زاني. من يثبت أنه هو هذه امرأة زانية؟ يمكن جاية غيره، يمكن. اتركوها بس لا تفصلون فيها. نعم.